الإسلام وتعجيل فرج الإمام الثالث بأعلى صوت. اللهم صل على إبنكم صبرا آل ياسر فإنه موعدكم للجنة. بلهجتنا العامية الدارجة، خير البشر لما شاف، خير البشر لما شاف عمار وهلك مكنة صبرا آل ياسر صاح يل موعدكم الجنة. نمشي معي ونستعرض حياة هذا البطل العظيم، نستلم منه روح الإيثار والفدائي والبلاء. شباب باسم الزهراء سلام عليها، ننشئون مسائل الحضور كلها مثل العادة في المولد العمار، والآن في هذا الموقف العظيم كذلك ننشئ لكي تعبروا أنتم عن عواطفكم تجاه عمار. الحفل منذ البدء إلى الآن كان تعبير عن مشاعر الخطباء والمتكلمين. بشرنا وانشاف خير البشر لم وانشاف عمار وهلب محنة، خير البشر لم وانشاف خير البشر لما صابر الزهرة يشهد لي بسخائه والخبر مسنون. عندما جاء شيخ من المهاجرين يستعطي في مسجد رسول الله، قال له الرسول: يا هذا اذهب الى دار فاطمة الى دار الكرم والجود. جاء الرجل الى دار الزهرة: يا بنت رسول الله انا جوعان، اطعميني انا عاري كسيني. اخرجت عقدها عقد زواجها، اعطته الى الرجل، جاء بالعقد الى المسجد. اخذ النبي ينادي: من يشتري هذا العقد؟ قام عمار واشترى العقد من هذا الرجل فأطعمه وكساه وأعطاه بلغته إلى داره ومأمنه. ثم أخذ العقد أعطاه إلى خادم له، قال: ارجع بالعقد إلى فاطمة وأنت والعقد لها. جاء بالعقد إلى فاطمة، استقبلته أجمل استقبال، قائلة: أنت حر لوجه الله تعالى. إلهي أعتقنا من النار بفاطمة يا الله. وعقد الزهرة يشهد له بسخاء والخبر مسنون. قضيت العقد مشهورة بكل الكتب مذكورة، عن جود النفي الصورة. عمي واليرخص عزيز الروح، واليرخص عزيز الروح، جود شلون وصف لنا خير البشر لم أنشاء. أهلا خير البشر لم أنشاء. عمار وهلا بإحنا عمار ولا ينصر منهجه ومبدا. عمار النبي حيا، اي والله عمار النبي حيا. ايش قال؟ قال يبقى ظل عمار، قال يبقى ظل عمار، يبقى خاطري الخوانة. ويوم البر عزمت أهل الشام ودار الحرب ميدان لزم جانب أبو الحسن وساوى الواقعة بصفين عمره يلوف عالتسعين سيفه يلوح بيمين بطر سيفه يلوح بيمين يفرل منا يتدنى خير البشر لم انشر بيك خير البشر لم انشر عماري وهلم بحنا صبرا آل ياسر صاح شد عالقوم شبه الليث شد عالقوم شبه الليث عين الأبعد وأثبت كرتسها ولعب بيها لعبة بالحرب تشلجت تصيح الغوت جان الموت حمل عمار جاز الحد وهو يحمل على العادة ويهز الشام واجناد لن طعن بوفاد وويلا وهو يحمل على العادة ويهز الشام واجناد لن طعن بوفاد من الرماة أبو وقال لهم اسمعوني رسول الله صدق وعده وانا المخلص وفي العهد قال لي اخر المدة شرابك لبن يا عمار شرابك لبن يا لقتلك باغل الفتنة خير البشر لم انشر خير البشر لم انشر عمار وهلا المحلة أسألكم الدعاء يا قل يا قضان يا لك يا قل يا قضان يا لك على الخاتمة والحال شرف الى اول ما الى اخر. يا بني قضان هنيالك على هالخاتمة وهالحال، يجهزك حيدر الكرام بلبن تقصيد من الدلال. تدري بالحسين الصار، تدري بالحسين الصار يوم الذبح الأنذار، حرمه من لذيذ الماء واهل بيته بلا حمار. يا ابو الغيره تعال وياي، يا يقطع يا ابو الغيره بقوم وياي الى هين نمشي الكربلاء ونشوف. يا حسين نمشي من نحن بجوارهم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله صلي على